أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المسحور مؤاخذ بالذي يحصل منه أو أنه معذور ويعتبر مرفوع عنه القلم؟ إذا زال عقله بسبب السحر، إذا زال عقله تفكيره إنه لا يؤاخذ، أما إذا كان مع عقله مع تفكيره فيؤاخذ بقدر ما عنده من العقلية والتفكير. نعم.